فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم. في هذا اليوم نواصل حديثنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول قضايا الخلاف الفقهي التي بدأناها في حلقتنا الماضية بالأمس. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. وبكم شيخنا، بالأمس انتهينا إلى الحديث عن أن الخلاف ينقسم إلى سائغ وغير سائغ، صحيح؟ وأن السائغ هو ما كان إما لا نص فيه أو فيه نص ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو ظني الدلالة والثبوت معا، أو تعارض فيه نصان. وأن هذا الخلاف السائغ ينقسم إلى قسمين: محسوم، وهو الذي ظهر رجحان دليله ظهورا بينا، وغير محسوم، وهذه الدائرة التي نتكلم عنها في إطار الخلاف الفقهي اليوم. وانتهينا أيضا إلى أن الخلاف الفقهي من مرادات الشريعة، وأنه مقصد من مقاصدها، وأنه رحمة وتوسعة، وأن المميز له أن ينظر في أدلة المختلفين وأن يرجح لنفسه ما لم يتبع الهوى. طيب، نواصل اليوم عندنا بعض المسائل شيخنا. المسألة الأولى هي عندما نتحدث عن خلاف سائغ وأنه رحمة، هل نعني أن قول المفتيين أو المختلفين كل منهما صواب في ذاته، أم أن المسألة أنه يعذر إذا كان مخطئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخطأ والصواب كلاهما نسبي، فقد يكون الإنسان مخطئا في بعض ما قال ومصيبا في باقيه، وقد يزيد ذلك وينقص، تزيد نسبته وتنقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في تفسير الرؤيا: أخطأت بعضا وأصبت بعضا. وإذا أدرك الإنسان ذلك فإن معيار الفضل هو بزيادة مواضع الإصابة ونقص مواضع الخطأ، كما قال الشاعر: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبقنا خلات الأمه على شعاثنا أي الرجال المهذب. هذا فتتبع الأخطاء إذا اكتشف به أن هذا الشخص صوابه أكثر من خطائه فيكفيه ذلك تزكية. طيب، في هذا الباب، فلذلك الخلاف إذا حصل بين مفتيين فاختلف في مسألة بين محرم ومجيز، فقد قال مالك لما اختلف مع الليث: علم زاد أو ورع نقص. فإما أن يكون علمي زاد فاطلعت على أمر لم تطلع عليه، وحينئذ قلت بما لم تقل به، أو أن يكون ورعي نقص عن ورعك فأجزت ما تورعت أنت عن إجازته. وكلا الأمرين محتمل في كل مفتين. نعم، فلذلك لكن هل الليث مصيب ومالك مصيب؟ كلاهما مصيب للتكليف، لا أما نصيب للصواب فواحد عند الله سبحانه وتعالى فقط. فلكل مجتهد نصيب. وإذا قلنا كل مجتهد مصيب، فمعناه أنه فعل ما كلف به مصيب فيما ومن فعل الأمر، من امتثل الأمر فهو مصيب فيما كلف به. يبقى إصابته للحق هذه غيبية عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكتشف الخطأ بعد مئات السنين، وقد يكتشف بعد فترات طويلة جدا، وقد يعيش الإنسان على مذهب معين أو على قول معين مدة طويلة ثم يكتشف خطأه ويرجع عنه. بعض الناس إذا وجه بمسألة الخلاف في بعض المسائل يرفضها ويقول: مراد الله واحد، فلا تكثروا عليه الخلاف، لا يمكن أن يكون الخلاف مقبولا لأن مراد الله واحد فقط. وأين مراد الله؟ هو يزعم أنه ما يراه. هذا من ادعاء الوحي والأصمة. طيب، عندنا مسألة لا يمكن أخرى. أن يدعي أحد الوحي والأصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ظاهرة موجودة اليوم أو تقال عن بعض أهل العلم أن لهم فتاوى عامة، فتاوى خاصة، فتاوى تقال على الملأ، وفتاوى يسرون بها. هل مثل هذا المذهب موجود عند السلف وهل هو صحيح؟ هذا موجود، لكنه في قضايا محدودة، وهي أن بعض الأمور لو أعلنت للعامة لتوسعوا فيها وتجاوزوا فيها المفتية وما قاله وجعلوه ذريعة فقط لباطلهم، فلذلك لا ينبغي أن تشاع لهم، سد للذريعة فقط. وهذا النوع هو من أصول مذهب مالك، السد ذرايع. إذا نص على ما هو حق عنده فما يضره إذا تجاوز الناس؟ ما يضره، لكن يخاف أن يعتمدوا على قوله، مثل ما حصل لابن عباس في لما زعم بعضهم أنه أحل نكاح المتعة. لكن أليس كتمان للعلم؟ لا، ليس كتمان للعلم، لكن إنزال له في منازله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجته التي قتل بعدها لما أراد أن يكلم الناس في السياسة في موقف عرفة في خطبة عرفة نصحه عبد الرحمن بن عوف فقال إن رعاع الناس يغلبون على مجلسك وعلى موقفك وهم أقرب الناس إليك وسيطيرون بالكلام كل مطار فاتركه حتى ترجع إلى دار السنة وتخلص بالمهاجرين والأنصار وحينئذ تكلم ما شئت فسينزلونه منازله. لكن ففعل عمر وترك الكلام في أمر الخلافة حتى رجع إلى المدينة وأول خطبة الجمعة قال ابن عباس فغدوت إلى المنبر فكنت أقرب الناس إليه ليسمع كلام أمير المؤمنين فتكلم عمر بكلامه الذي يريد. لكن بعد هذا عندما تخرج هذه الفتوى الخاصة ويتناقلها الناس ماذا سيكون موقف المفتي؟ الفتوى الخاصة نوعان، منها أن يفتي المفتي نفسه بما هو أشد، وأن يفتي من يعرفه من أصحاب النوازل بما هو أولى لهم، وأن يفتي صاحب الترخص بما هو رخصة. فالفتوى الخاصة لنفسه دائما يأخذ بالأشد والأحوط. أتكلم عن التناقض الذي يحصل عند الناس أن فلان أفتى بالجواز والمنع معا، كيف أعرف أنا ما هو هذه مثلا ما ينبغي الأخذ به؟ المسائل دقيقة والتمييز بينها صعب. وأنت الآن إذا عددت المسائل مسائل محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي التي تكون المسائل بمثابة النظائر وفيها أكثر من فتوى، نعم فيها حكم مختلف تماما، هذه النازلة يقول فيها بالحكم بالإباحة وهذه يقول فيها بالتحريم، لكن لا بد أن يوجد فرق دقيق جدا بين المسألتين. وقد اعتمد صاحب روضة القضاة السمناني رحمة الله عليه التفريق بين مسائل محمد بن الحسن في كثير من المسائل التي جلبها في القضاء، فيأتي بمذهب الحنفية في مسألة وفي مسألة مشابهة لها المذهب مختلف تماما ويفرق بينهما تفريقا دقيقا. وهذا النوع يحصل أيضا لدى بعض الأئمة في تعدد الاجتهاد، مثلا المسائل المخرجة للإمام أحمد فقد يفتي في نازلة معينة بفتوى ثم تخرج له فتوى في نظيرتها على ويكون الواقع بين النازلتين فرق خفي يخفى على المخرج. طيب المشكلة في هذا الباب شيخنا أنه أحيانا يتهم بعض الناس المفتين في هذا الوجه بأنه نوع من مراعاة الجماهير، حتى لا يغضب من الجمهور أنا لا أفتي بأن كذا جائز لئلا تشوه صورتي أو كذا، ولكن بيني وبين الخواص أقول نعم هذا جائز لا بأس به. لا هذا فقط احتياط وليس من باب الخوف على الخوف من التشويه أو المداراة، بل المفتي يجب عليه أن يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، وقد أخذ الله العهد على من قبلنا بذلك. طيب وليس له فسحة حتى لو أدى ذلك إلى قطع رقبته، يجب عليه قول الحق. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه لو علمت أني أنفذ كلمة واحدة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجزوا علي وقد وضعتم الصمصامة على قفايا لفعلت. في غير المفتين هذا الواقع أن المفتية قد يزداد علما أو يتغير اجتهاده مع الوقت، هذه مسألة أخرى. مثلا الإمام أحمد عنه 13 مسألة كل مسألة عنه فيها 10 روايات الفتوى. نعم. والإمام مالك رجع رواية الإمام أحمد من الكثرة بمكان ما شاء. نعم والإمام مالك رجع في المدونة والعتبية وحدهما في 198 موضعا، والإمام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. والحنفية عندهم وجه الرواية وعندهم النوادر والزيادات الزائدة على وجه الرواية وكل داخل المذهب. في غير باب المفتين بالنسبة للشخص العادي الذي يكون مثلا آخذا بالقول المشهور في بلاده في مسألة ثم ظهر له أن غيرها أرجح بما ذكرتم به من التمييز، بما ذكرتموه من التمييز بالأمس، ظهر له أن هذه المسألة على الجواز وليست على المنع، لكنه خشية على عرضه وعلى نفسه وعلى أن لا يتكلم عليه الناس يعني يظهر بالقول المشهور، وهو في خاصة نفسه يأخذ بالقول الآخر المبيح المجوز، هل يدخل هذا في دائرة النفاق؟ لا يدخل في دائرة النفاق، لكن يدخل في دائرة الإكراه، يكون مكرها؟ يكون مكرها، لأن حتى وإن توهم الضرر وليس حقيقيا. لا لابد أن يكون اجتهد فرأى أن الضرر، لأن الضرر في الغالب هو كلام الناس كلام الناس لا ينجو من واحد، ومن لاحظه لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه. أنا أقصد الغالب هذا هو الضرر، أنه يخشى أن يلوكه الناس. طالب الشعر من برد مقال، نعم، من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. أشرتم شيخنا بالكلام إلى قضية سد الذرائع وهي فرصة لأن نفتح هذه الذريعة. موضوع سد الذرائع وتحريم كثير من الأمور بها، ترون أنه حصل فيه توسع أو أن هذا هو المسلك الشرعي الاحتياطي فعلا؟ بالنسبة لسد الذرائع في الأصل لم يرد بنص صريح بهذا الأمر في القرآن ولا في السنة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. هذه ذريعة، لكن نحن نقصد تسميتها ذريعة، والكلام عن فتح الذرائع وسدها لم يرد، لكن أول من تكلم في سد الذرائع وفتحها هو الإمام مالك بن أنس، وجعل ذلك أصلا من أصوله. وقد جعل أن قسم الذرائع إلى ثلاثة أقسام، إلى ذرائع مسدودة بنص الوحي، مثل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا هذه لا شأن لها في الاجتهاد. إيه نعم. طيب. وإلى ذرائع مفتوحة مثل تجاور البيوت الذي هو ذريعة لاختلاط الأجانب، مفتوحة بنص الوحي أيضا، بنص الوحي هذه لا إشكال فيها. وكذلك زراعة الكرم الذي هو ذريعة لصنع الخمر، الخمر نعم، فهذه ذرائع مفتوحة. وإلى ذرائع مسكوت عنها هي المرسلة، وهذه ذرائع اجتهد فيها فرأى أن بعضها الأفضل سده، وبالأخص إذا كثر قصد أهل الفساد له فهو يراعي واقع الناس، لأنه قال تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. إذا كان الأمر فإذا حصل فجور واستشرى في الناس فلا بد له من علاج على قدره يناسبه، وأيضا يكون هذا الاجتهاد من المتغيرات لا من الثوابت. فإذا عاد الناس إلى الجادة وتغيرت الأوضاع، تغيرت الفتية، تغير. هل يمكن أن أقول بناء على هذا إن كل فتوى وقع فيها تحريم بناء على سد ذريعة فإن دليل تحريمها ضعيف؟ لا، أو أن المسألة يعني من المتغيرات لا من الثوابت. إذا تغيرت الظروف التي صدرت فيها الفتوى، لكن ليس في حكم المحرم بالنص مثلا، ليست في حكم المحرم بالنص، وبالتالي هل يقع التشنيع في مثل هذا أو التشديد؟ بالنسبة للتشنيع أصلا غير مطلوب في كل أمور الشريعة إلا في الوقوع في المنكر المجمع عليه، لكن المهم أنها إذا كان الأمر كنت تعتقد حرمته، ولو كان الدليل هو سد لذريعة معينة وكانت الذريعة مظنونة أو محققة، فحينئذ لك الحق في أن تردع من ارتكبه بذلك. نعم. ابن حزم يقول لكن بعض الناس توسع في سد ذريعة، وبالأخص ما يتعلق بذرائع الشرك، فتوسعوا فيها توسعا كبيرا، وهذا بالجانب العقدي ليس بالجانب مثلا ظنوا أن مجرد التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أن فيه ذريعة للشرك، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به أصحابه ومن بعدهم وتبركوا بآثاره، وليس في ذلك شيء. فهي ذريعة في غير محلها، هذه ذريعة مفتوحة ليست مسدودة. نعم، يعني سدت في غير محلها، كانت سدها بغير موضعها. قبل وهكذا في كثير من الأمور بعض الناس الآن يراعي انتظام الأوضاع في أي بلد من البلدان، فيرى أن أي فتوى تخالف ما عليه إجادة المفتين في البلد المعين تمنع سد الذريعة، وهذا لا ترونه. لا هذا غير صحيح. أخذ اتصالا إذا أذن ثم نعود. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. حياكم الله. نشهد الله على محبتكم فيه جميعا. الله أحبك. الله يا شيخ، الله يحفظك. أولا بدي أسأل عن قاعدة لا إنكار في مختلف. نعم. عن معناها. ثانيا، نرى في الساحة الدعوية بعض مشايخنا وطلبة العلم ممن اجتهدوا في توصيل الدعوة أو توصيل مفهوم التدين والالتزام بطرق عصرية جديدة، مما أدى إلى أن الله فتح عليهم في هذا المجال، ولكن للأسف أنهم يواجهون بهجمة شرسة من بعض الناس الذين يدعون أن هؤلاء يميعون الدين ولا يريدون ينشرون الدين بالشكل الصحيح. فنصيحتكم لمثل هؤلاء، أيضا نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يتعصبون لآراء بعض المشايخ دون الأخذ بالأقوال الأخرى وأنهم الصح وغيرهم الخطأ. شكرا أخ عبد الله، بارك الله فيك. بارك الله. بالنسبة لقاعدة الإنكار في الخلاف، إذا أردتم أن تقولوا شيئا مختصرا، عندنا حلقة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سنبحث في هذه المسألة بحثا وافيا. طيب. لكن لا بأس بإشارة مختصرة. نعم، بالنسبة للمقصود بلا إنكار في مسائل الخلاف إلى إنكار بتغيير المنكر في مسائل الخلاف، وليس معناها أنه لا ينكر أن هذا الحديث غير صحيح وأن هذا القول غير صحيح. فالمقصود بالإنكار أنه لا يغير المنكر باليد فقط، لا يغير المنكر، لا ينكر هذا على أنه من المنكر، وهو مسألة خلاف اجتهادي. فمثلا أي مسألة اختلف فيها أهل السنة في أي عصر من العصور ولم يحسم هذا الخلاف، لم يكن الخلاف محسوما، فهذه المسألة لا يمكن أن يحتسب على من ارتكب أي طرف من الطرفين من طرفي الخلاف فيها، حتى لو كان الخلاف فيه، حتى لو كان محسوم كما تفضلت، محسوما، حتى لو كان محسوما. نعم. ولذلك يصحح القضاء هذه الأمور، فحكم القاضي يحسم الخلاف في العمل، ولكنه لا يحل حراما. كما قال خليل رحمه الله: ورفع الخلاف لا أحل حراما. فمثلا النكاح بلا ولي هو مذهب الحنفية، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا نص متواتر وفيه إرجاع النكاح للمرأة. والجمهور يرون أنه لا نكاح إلا بولي، ويعتمدون على هذا الحديث وهو لا نكاح إلا بولي، وقد رواه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنهما. طيب التطبيق في هذا، فالحنفية يرون أن حديث أبي موسى قد أرسله شعبة، نعم، شعبة من الحجاج قد رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فسقط منه أبو موسى. طيب وشعبة كالجبل في روايته. لكن يجاب عن هذا بأن أصحاب أبي إسحاق السبيعي أثبتهم فيه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وقد رواه عنهم وصولا، وكذلك عدد من الأئمة رواه وصولا. وعموما حتى لو قلنا بضعف حديث أبي موسى غيره موجود، كذلك حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اختلفوا سلطان ولي من لا ولي له. أيضا في إنكار الراوي له من رواه عنه سيف بن عمر أنكر أن يكون سمعه منه وأثنى على سيف بن عمر. وعموما الحنفية يرون أن هذا من أخبار الآحاد، وأنها أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ للمتواتر لا يكون إلا بمتواتر. فلذلك لو تزوج إنسان الآن بامرأة بدون ولي ما حكمه؟ فهذا النكاح صحيح على مقتضى، إذا كان يأخذ بمذهب الحنفية في ذلك، ليس اتباعا للهوى، وإنما رأى أن هذا مذهب الحنفية مذهب المذاهب للسنة، وإن كان قانون بلده بضده. إيه نعم، فلا لا يمكن أن يفسخ هذا النكاح على هذا الأساس إلا إذا كان الأمر حكما قضائيا. فحكم القاضي إذا حكم بصحة النكاح بلا ولي لزم ثباته، وإذا حكم بفسقه لزم ثباته. وإذا رفع أمره إلى القاضي وحكم القاضي مخير حينئذ بما ترجح لديه، لكن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة بذاتها، لكن لا يرفع الخلاف مطلقا. واضح. طيب بالنسبة لدعاة الجدد الذين يوصلون الدعوة بطرق قد تكون مختلفة نوعا ما ويتعرضوا لهجمة، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الدعاة في هذه الأمة في حديث حذيفة بن اليمان، وذكر مراحل الدعوة في هذه الأمة وجعلها 5 أقسام، فقال إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ هذا الشر طواه ولم يذكره ولم يبينه. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم طواه فلم يزيد على نعم، وقد يكون فصله ولم يشاء أبو حذيفة أن يفصله لأنه في زمانه والخلافات التي كانت في صدر الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك الشر، قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فكل من دعا إلى الخير فهو هاد بهدي رسول الله، هاد على إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يوافق هديه تماما وقد يخالفه، وقد يوافقه بشيء ويخالفه بشيء، فيعرف له ما فيه من الخير وينكر عليه ما فيه من المخالفة فقط. نعم. ولا يشنع عليه ولا يشنع عليه أبدا. طيب. وبالنسبة للتجديد في الوسائل هو من روافد الشريعة ومن مقاصدها، وهو محمود وليس مذموما مطلقا. الكلام هنا في الدخن إنما والهدي إنما هو فيما داخله ابتداع. أما قضية الوسائل فنحن الآن نتكلم في قنوات فضائية ولا إنكار في مثل هذا، ومن المعلوم أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، والتأليف والكتب التي ألفها السلف وكتابة المصاحف كل هذا ليس توقيفيا ولم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا. معنى إذا أذنت اتصالان، الأول أخيار من الجزائر والثاني الأخت نور من السعودية. الأخيار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل أخي. سيدي ما حكم من يمسح على الحذاء في الوضوء؟ حكم من؟ على الحذاء. يمسح على الحذاء. وزيادة على ذلك هذا الحذاء يدخل به بيت الخلاء. طيب واضح. سؤال آخر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله. الأخت نور من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ يا فضلي أسمعك. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الجيد. لكن ودنا يا شيخ تحطونا مسألة دخول الحائض للمسجد، هل فيه خلاف بين العلماء؟ هل هناك من أجاز بدخول المرأة الحائض لحضور حلقة علم أو حضور درس قرآن؟ بما أني أنا مدرسة في حلقة في داخل مسجد، وفيه بعض الأخوات طالبات يجون وهم حائضات، يقولون إحنا سمعنا فتوى وقرأنا فتوى بجواز دخول المرأة الحائض للحلقة لأجل طلب علم أو شيء من ذلك. وصل السؤال، شكرا أخي. المساء الحذاء شيخنا، لم نكمل بعد سؤال الأخ السابق لأنه يسأل عن نصيحة لهؤلاء. بالنسبة للذين يتكلمون وينتقدون يقال لهم ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفئهم فشركم ما لخيركم الفداء. قال: ماذا قدمتم أنتم وما ماذا خدمتم به دينكم حتى تنتقدوا الآخرين؟ أما الذين ينتقدون فنصيحة لهم بأن يصبروا وأن يحتسبوا في هذا، وأن يراجعوا أيضا وأن يراجعوا قد يكون بعض النقص. نعم، صحيحا. وقد قال الحكيم: عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني لا عادية، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. نعم. أما السؤال عن المسح على الحذاء، فإذا كان الحذاء ساترا لما يغسل من الرجل، أي كان مغطيا للكعبين، ولو كان فيه خروق ولو كان فيه ولو كان من غير جلد، لكنه كان متماسكا يستطيع الإنسان المشي به، لو كان فيه فتحات ليست خروق من تصميمه فتحات. نعم، ما فيه إشكال إذا كانت الفتحات قليلة لا تصل إلى ثلث القدم تقريبا، وكان طاهرا، معناه ليس جلد ميتة غير مدبوء ولا جلد خنزير، فإنه يمسح عليه إذا لبسه الإنسان على طهارة مائية كاملة. إذا دخل به الحمام كما الأخ ينتقص إذا دخل الطهارة. إذا دخل به الخلاء ولم يرى نجسا أصابه ولم يتعمد مس نجس، فالأصل الطهارة. وإذا تعارض الأصل والغالب، مثلا الغالب في الحمامات النجاسة والأصل في الأشياء الطهارة، فإن الأصل مقدم على الغالب في أغلب ذلك. فإذا رأى نجسا أصابه يطهره ويجوز له المسح عليه وأن يصلي به. طيب، بالنسبة لدخول الحائض المسجد، بالنسبة لدخول الحائض المسجد، ما ذكرته الأخت من الترخيص عن بعض أهل العلم في ذلك هو مختص بالحج إذا كانت حاضت قبل طواف الإفاضة وخشية ذهاب رفقتها ولم يستطع أن تحبس لها رفقتها فتطوف، فقد رأى بعض أهل العلم أنها تغتسل وتستثفر بثوب وتطوف على حيضها، وهذا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي غير ذلك، وفي غير ذلك لم يؤذن للحائض بدخول المسجد، ليس فيه خلاف وليس فيه فتوى ما أعرف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تناوله الخمرة، الخمرة هي السجادة في المسجد، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فمعناه أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد ولكن يمكن أن تدخل يدها فيه. وفي الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وبالنسبة للحائض يمكن أن تتعلم خارج المسجد أو أن تجلس على الباب، لكن ليس لها أن تحضر الحلقة في المسجد. لا، ما تحضر الحلقة داخل المسجد. طيب، وهنا مسألة، وهي أن بعض المصليات النسائية تكون منفصلة في مبناها عن المسجد غير متصلة به نهائيا، هذا لا بأس، وحين على الأقل يكون محل خلاف، لأن هذه مثابة الرحبة، والرحبة يجوز دخول الحائض لها والجنوب. جميل. فالأمر طيب شيخنا، أريد أن أقف معك على أثر ابن عباس الذي فيه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخرجن في عهده لصلاة العيد وفي عهد أبي بكر وعمر، فلما ولي سعيد بن العاص استشارني فأشرت عليه أن يمنع النساء الشواب، وكانت العلة في ذلك كما قال الشراح وعموم الفساد وشيوعه، قضية فساد الزمان هذه، ونحن نتفق أن الزمان اليوم كثر فيه الفساد، هل يمكن أن ينبني عليها أن الأولى للمفتين اليوم أن يأخذوا بالتشديد وبالأحوط بناء على قياس ابن عباس هذا؟ لا، لأن ابن عباس قد لا يدوم على هذه الفتوى فيرى ذلك في وقت محدد حتى يردع النساء عن الخروج بزينتهن وبعطرهن. لكن ما دمنا نرى الفساد مستشريا، لا يكون الميل للتشديد هو الأجود، أم أن الأصل الميل للتشديد؟ ليس الحال كذلك، بل العبرة بكل وقت، ولا بد أن يكون المفتي يجدد فتواه تبعا لمقتضيات العصر والوقت الذي هو فيه، ولا بد أن يراعي الأدلة وعمومها وما يتعلق بذلك، لأن المصالح هنا موازنتها دقيقة. نعم. فجلوسهن أيضا في بيوتهن فيه فوات مصلحة كبيرة، مصلحة تكثير سواد المسلمين وشهود الخير، وشهود الخير والدعوة والدعاء، وهي مصالح كبيرة جدا لا تفوت في مقابل هذا المفاسد كبيرة أكبر منها أو مساوية. يحتاج بهذا يقول: إذا منعنا من الخروج للصلاة في ذلك الزمن فالأولى أن يمنعنا من الخروج للعمل والدراسة الآن، والفساد أكثر من ذلك. نعم، الفساد أكثر فيها. فلذلك العبرة في هذا أيضا كل زمان بحسب حال أهله. قد ذكرنا حديث أبي هريرة: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فلذلك العصور تختلف أحكامها متفاوتة، فبعض العصور يكون البديل لو ردع في أهل الفساد في جانب معين لم يتحولوا إلى فساد أكبر منه. وفي بعض العصور يكون العكس، يخاف عليهم من ذلك فساد أكثر. والشيخ الإسلام ابن تيمية منع الذي أراد أن يغير على أصحاب هلاكه شربهم الخمر. طيب يعني شيخنا قال الداعي التتار يشربون الخمر فهو خير لهم من قتل المسلمين ويتداعي على الله. بالنسبة للموقف النفسي من الخلاف، هل الواجب على المسلم أن يكون صدره متسعا للخلاف مسرورا به آنسا به، أو الأولى أن يضيق صدره به وأن يميل ما وسعه إلى أن يكون الناس على شيء واحد؟ الأفضل أن تتسع، يعني ترحب الصدور وأن تتسع للخلاف، فهو سنة إلهية ماضية ولا يمكن أن نزيلها نحن. ولو ضاق صدري، ولا نسعى لإزالتها، ولو ضاق صدري بالخلاف فسأموت غما. الخلاف كائن حاصل. الشافعي لما قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، أليس هذا توجها لتقليل الخلاف وليس لقبوله؟ لا، لكن الشافعي نفسه ممن يعلم وكثر الخلاف في قوله، ففي كتاب الأم كثيرا ما يقول القول في هذه المسألة من قولين أو أحد قولين، وكلامه يحمل على ما إذن؟ على أن له فتوين في المسألة أو قولين في المسألة، وأنهما متساويين عنده، أنهما متساويان عنده. وقول من قال كان العلم حبة فكثره الجاهلون من السلف، يقصد كلام من قال من السلف كان العلم حبة فكثره الجاهلون، ألا يدل على أن الواجب أن يكون السعي له؟ حبة هي أكبر من القبة. فلا يقصدون بذلك أن العلم ينبغي أن يرجع حبة وأن يقزم ويقلل، وإنما بل المقصود أن العلم إذا حصلت بركته بالعمل الصالح وعمل الإنسان بما علم ولم يتكلف فذلك يعني يكفي. هل يقال في هذا السياق قول أحمد ما زال العلماء يحرم هذا ويحل هذا فلا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه؟ نعم، هذا شأنه، هو شأن الأئمة المجتهدين، لم يكونوا يضيقون درعا بالخلاف ولا ينكر بعضهم فيه. فالإمام أحمد لما سئل في قضية الطلاق وسأله الرجل فقال ذهب إلى حرقة المدنيين، حاله إلى غيره، حاله إلى مذهب مالك، ممن فتواه أيسر. نعم، وكذلك الإمام أبو يوسف كان يقرر مذهبه مذهب شيخه أبي حنيفة من أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، فخروج النجس من أحد السبيلين علة قاصرة، فرأى أن خروج النجس من أي مكان من البدن ناقض الوضوء إذا تفاحش، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، خروج النجس من أي مكان من البدن إذا تفاحش فهو ناقض الوضوء، إذا قياسا على السبيلين فسال الدم من لثته فتفاحش فإن ذلك ناقض لوضوئه. فقيل له أرأيت لو ذهبت إلى الحجاز فرأيت الإمام يصلي وساقه مجروحة تنزف دما أصلي وراءه؟ فقال سبحان الله لا تصلي خلف مالك. فكانوا يحترمون من خالفه، نعم يحترمون من خالفهم من الأئمة ويرون لهم وجها لما هم عليه. ولذلك كان كثير من السلف يذكر دليله ودليل خصمه، وهذا شأن كثير من المؤلفين من الكبار مثل القاضي عبد الوهاب النصر في كتاب الإشراف المالكي، نعم، وكذلك أبو عمر في كتاب الاستذكار، وكذلك ابن قدامة في المغني، يتسعون في ذكر الخلاف. إيه نعم، يذكر الأدلة للأقوال كلها ويقول ولنا كذا وكذا، أي دليلنا كذا. طيب آتي إلى الوضع الواقعي، أنا كشخص عامي مثلا أسمع في المسألة الواحدة ثلاثة أربعة خمس فتاوى قد يكون بينها تضارب، المشروع في حقي ما هو؟ أن أخذ بالأحواط، أن أخذ بالأيسار، أن أفعل ماذا؟ هذه زيادة علم لديك وزيادة تكليف، فمعناه أن الله ابتلاك بالبحث، يعني يجب علي أن أبحث. نعم، فتبحث إذا اقترنت لديك أي فتوى من هذه الفتاوي بالدليل أو كان صاحبها أوثق لديك علما وورعا، يعني هذا الراجح، يعني يجب أن أجتهد في إما أن تكون في أنت كفاءة المفتي الدليل. نعم، من أهل الدليل أو من الذين يقلدون، عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليدي، فمن كان من أهل العلم يعرف أن الدليل أن الفتوى التي دليلها أقوى هي الراجح. طيب، ومن ليس كذلك ينظر إلى المفتين، فمن هو أهل للتقليد منهم قلده. نعم، طيب لكن التكليف بالبحث عن أهلية المفتي ليس فيها مشقة اليوم؟ لا، ليس فيها مشقة، لأننا ذكرنا أن الأمر فيه سعة وسهولة. طيب بناء على هذا، هل يجب علي عندما تعرض لي مسألة ألا أسأل إلا من أعرف أن له بصرا بالعلم والفتية، أو أسأل من يتصدر وجدت إمام مسجد، وجدت لا من ظاهره لا الخير وال... لا تسأل إلا من عرفت أنه أهل لأن يسأل. يعني هذا تكليف زائد شيخ. نعم التكليف. نعم هذا دين، هذا دين، إن هذا الأمر دين، فمروا عمن تأخذوا دينكم، فلا لا يمكن أن تأخذه عمن هب ودب ومن لا تعرفه. طيب من هو أصلا هو عالم جاهل. إذا استفتيت فأفتان المفتي بفتوى، يلزمني أن أخذ بها أو يسعني أن أستفتي غيره؟ إذا اقتنعت بها معناه بين لك دليله، أو كنت مقتنعا بأنه لا اقتنع ولا صادق. لست مقتنعا ولا غير مقتنع، أفتاني بفتوى. لا لكن بين لك دليله. بين لك دليله. بين دليله. بين دليله ورأيت أن الدليل منطبق على نازلتك يجب عليك المبادرة للعمل به. ولا يجوز أن أسأل غيره. لا يجوز ذلك لك في الحال، لأنه سيؤخرك عن العمل بما عرفت الحكم فيه. فإذا سمعت وفي الغد. فإذا سمعت من غيره فتوى وترجح لديك دليلها وسعك الرجوع عن الأولى إلى الثانية. طيب لو أردت أن كما أن المفتي نفسه لو سمع دليلا له الحق أن يرجع عن فتواه بالأمس، كما حصل لمالك في تخليل الأصابع، فإنه سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فبين أنه لا يعرفه، فلما انفضت الحلقة بقي عبد الله بن وهب وهو أحد طلابه في المجلس، فأخبره بما حدثه به محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلل الأصابع في الوضوء. فسكت مالك، فلما كان من الغد سأل عن الحلقة هل بقي أحد من حضر أمس؟ قالوا قد اجتمعوا جميعا. فقال حدثكم أمس أني لا أعرف تخليل الأصابع في الوضوء، وقد حدثني عبد الله بن وهب هذا، قال حدثنا محمد بن عجلان، وأتى ساق الحديث. فهذا فيه تواضع العلم ورجوع للحق، وقد حصل مثل هذا أيضا للإمام بن عرفة عندما حدث أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى من نسائه وظاهر، وكان في المجلس ابن مرزوق وهو فتى صغير لا يعرفه الشيخ بن عرفة. فلما انفضت الحلقة بقي ابن مرزوق في مجلسه، فعرف أن لديه سؤالا، فقال ما سؤالك أيها الفتى؟ قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، حدثنا أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وظاهر، وحدثنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ فقال إذن أنت الفتى ابن مرزوق؟ قال نعم. طيب فلما كان من الغد واستمعت الحلقة قال حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، قد ثبت ذلك في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وحدثكم أنه آلى وقد ثبت ذلك في حديث عمر في الصحيحين، وحدثكم أنه ظاهر وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا؟ علمني هذا هذا الفتى. جميل. تأذلنا الشيخ اتصال من الأخ أبي هديل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم الله. سؤالين يا شيخ الله يحفظك. تفضل. ألو. تفضل تفضل. يا شيخ ماذا بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بها؟ نعم. طيب. ثاني. والسؤال الثاني هل ينكر على من يحتفل بالمولد؟ طيب وصل. جزاك الله خير. سمعت السؤال. الأول يقول ماذا بقي من الآثار النبوية التي يمكن أن يتبرك بها اليوم؟ بالنسبة للآثار لا يشترط فيها الإسناد المتصل لكل فرد، وإنما ما يقوله العامة بمثابة التواتر. نعم. فالسيوف عادة لا تبلى مع الوقت لأنها من الهند والحديد القوي، فيحتمل بقاؤها. إيه نعم، فهي باقية، والسيوف الموجودة في تركيا الآن منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يستطيع الإنسان إنكاره أبدا. وكذلك بعض الشعرات، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر الموجود في تركيا اليوم يمكن أيضا أن يكون من هذا، يعني إذا كان هذا من نقل الكافة عن الكافة، ولا شك أن الخلافة كانت تعتني بهذا. نعم. وتهتم به. السؤال الثاني يتعلق بالمولد، وقد فصلتم فيه فقه العصر طويلا. نعم. هل تريدون أن تقولوا فيه بإيجاز لأن موضوع متشعب؟ بالنسبة يعني لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيدا من الأعياد الإسلامية، ولا يجوز جعله عيدا من الأعياد، وهو مناسبة سارة للمسلمين ونعمة من نعم الله عليهم من أكبر النعم تستحق الشكر. نعم. كما نشكر الله على نجاة موسى بصيام يوم عاشوراء، كذلك نشكر الله على ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين. قد ثبت في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. نعم. هذا يقتضي مزية يوم ميلاده وشرفه، وأنه نعمة على هذه الأمة ومزية لها، لكن ليس عيدا من الأعياد. هذا خلاصة القول في المسألة. جيد. طبعا حل الأخ إلى حلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من فقه العصر، كان فيها إفاضة كثيرة في موضوع المولد مع فضيلة الشيخ. شيخ إذا أردت أن أنتقي الفتوى انتقاء، أسأل خمسة ثم أختار ما يعجبني. هذا عكس ما كان السلف يفعلون. في السلف كانوا إذا سألوا لم يتعدوا واحدا إلا إذا أحالهم على غيره، فقد كانوا يتحرزون من الفتوى تحرزا شديدا، وكانوا يرون أنها مسؤولية. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم مع الشرك بالله جل جلاله. إذا ليس له أن يعدد، قد كان فقهاء المدينة إذا جاءتهم المسألة تأتي للأول فيحيلها إلى الثاني ثم يحيلها إلى الثالث ثم الرابع ثم تصل إلى السابع تعود إلى الأول. هذا بالنسبة للمفتي. والمستفتي هل له أن المستفتي إذا أفتي ينبغي لا إذا أفتي بما هو مقنع له لا ينبغي أن يسأل بعد ذلك، لأن هذا من العنة والتعني، وقد نهينا عن التكلف. طيب وإذا فإذا لم يقتنع أو كان لديه إشكال في تعارضها مع آية أو حديث أو مع علم آخر سمعه فحينئذ يسأل. طيب إذا ما دواء أي سؤال؟ إذا أفتاه المفتي الثقة الإمام الثالث بفتوى ولم يطمئن له قلب لها قلبه، يجوز له أن يأخذ يجوز بها؟ لا يجوز له أن يسأله عن دليله. يجوز له أن يأخذ بها إذا كان يعرف ثقته. ثقة، لكن وقع في نفسه أن الفتوى يعني غير محررة، دليله غير واضح غير مقنعة، فهل يجوز لي أن أخذ بها؟ إذا كان الطعن في جهة الرواية لا في جهة الدراية فنعم، إذا كان يعرف أن هذا الحديث ضعيف ولا يقتنع بصحته. أما إذا كان الخلاف في دلالة الحديث نعم، فمن هو أعلم منك ينبغي أن تسلم له في فهمه الحديث وإن لم يطمئن قلبي. طيب نعم، وإن لم يطمئن هناك قلبي. مسألة أحب أن أسألكم عن رأيكم فيها. أحيانا المسائل التي يكون فيها خلاف يميل الإنسان فيها مثلا إلى قول التشديد ويأخذ به، ثم يمر به ظرف معين يحوجه إلى القول الآخر فيقول في هذا المقام نأخذ بالقول الآخر. هذا إذا كان الظرف شديدا، لأن أهل العلم ذكروا شروط الأخذ بالضعيف، قد نظمها العلامة السيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراق السعود. نعم. فقال: وذكر ما ضعف ليس للعمل ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السناء. طيب. ويعرف المدرك من به اعتنى. طيب. وكونه يجيء إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. طيب. إذا كان الإنسان مضطرا أو كان في ضيق شديد من يشمله ضوابط المشقة. طيب. فالقاعدة أن المشقة تجلب التشديد. لكن ضوابط المشقة ذكروا منها سبعة: منها المرض، منها القلة، ومنها الكثرة، ومنها السفر، ومنها الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة، ومنها عموم البلوى كون الأمر عاما في الناس كلهم، ومنها الصغر. فهذه طيب. ننظر هذه القصة عن أبي الطيب الشافعي وهل يتحقق فيها أو لا. قيل أن أبي الطيب أقيم صلاة الجمعة فهم بالتكبير فزرق عليه طير، وعندهم فيما يظهر في مذهب الشافعية أن هذا ما تصح به الصلاة. نعم. فقال: أنا حنبلي وكبر. هل مثل هذا يصدق فيه الضرورة وكذا؟ يظهر أنه حاجة يعني طرأت فشق عليه أن يذهب ويتوضأ ويخرج. لا، هو ما يلزم الوضوء، هو فقط تطهير الثوب الذي مسه أو تطهير الثوب. مذهب الشافعي أن الألقاب معللته، الشافعي عنده الألقاب معللاته، وبل أصحابه بول ما يوكل مثل بولي ما ليس يوكل على هذا القول، يجب أن يطهر. إيه نعم، لكن حل السؤال أين الضرورة هنا؟ إنما هو يعني ليس الضرورة، هو القضية هنا فيها أمور. أولا ما وصل إليه من النجس قد يكون قليلا أقل من درهم فيكون معفوا عنه. نعم. الأمر الآخر أنه قد يكون هو ترجح لديه مذهب الجمهور في هذه المسألة من طهارة الرجيع الطير. طيب. الأمر الثالث أنه قد يكون في وسط الصف ولو قطع وتعدى رقاب الناس وآذى وآنى. نعم. يكون متعديا. أبو يوسف. نعم. صاحب أبي حنيفة مرة صلى بالناس إماما وكان محدثا، تنبه بعد ذلك الحدث وعند الأحناف فيما يظهر أنه يلزم أن يعيد هو والمأمون وراءه، فرجع فأعاد الصلاة وحده، فقيل له فقال بالنص: قال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين. فهل هذا يفتح للناس نوعا من هذا؟ مثلا أنا كنت أطوف انتقض وضوئي وأعرف أن لشيخ الإسلام فتوى في الطواف بلا وضوء مثلا، الحنفية كل مذهب الحنفية، فأقول أنا الآن في هذا الوقت سأأخذ بهذا المذهب وإن كنت أفتي بغيره، فهل مثل هذا المسلك صحيح؟ إذا كنت صاحب ترخص. ما معنى صاحب ترخص؟ صاحب ترخص معناه عندك ضيق في الوقت أو عندك مرض أو زحام شديد وأنت لم يبق لك من الطواف إلا شيء يسير فتأخذ بالرخصة. طيب. بالنسبة لما قاله أبو يوسف ليس كما فهمت الآن من الكلام، معناه أن أبا يوسف فعلا هو تلميذ لأبي حنيفة لكن تتلمذ على مالك وروى عنه، فيأخذ بقوله في مسائل. تريد إذا أن هذا اختياره مطلقا؟ لا، أنه اختياره في هذه المسألة في الإمامة اختار مذهب مالك في هذه المسألة، لا أنه في هذا الفرض بعينه. نعم. طيب، فقط معنا اتصال الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. الشيخ عندي سؤال بالنسبة ل أحيانا نسافر ونعلم المدة أنها أكثر من 4 أيام. نعم. ونجمع ونقصر ونحن نعلم كم سنجلس. نعم. فما الحكم في هذا طيب. الأمر؟ وهل يعني نأخذ بفتاوى طيب. السفر؟ جزاك الله خير. الأخ عبد الله نقلنا إلى مسألة هي موجودة عندي فسننتقل إليها كمثال من أمثلة مسائل الخلاف. الذي يسافر ويعلم أنه سيقيم فوق 4 أيام يقصر ويترخص برخص السفر أم لا؟ لقد أذن الله في قصر الصلاة للضارب في الأرض، فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومذهب الجمهور أن هذا في القصر الكمي، ومذهب الحنفية أنه في القصر الكيفي. فالحنفية يرون أن الأصل في الصلاة القصر، وأن الإتمام هو العارض، هو ويستدلون بحديث عمر وحديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. ومذهب الجمهور أن المقصود بحديث عمر وحديث عائشة ما كان قبل ليلة المعراج، فقد وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، فكانت الصلاة قصرا، فلما أسري به وعرج به فرضت عليه الخمس على صفاتها التي بينها له جبريل، فبين له عدد الركعات وكان ذلك حضرا بمكة. ثم بعد ذلك أذن الله في القصر في السفر في آية النساء وهي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقوله ليس عليكم جناح صريح في أن هذا رخصة وليس عزيمة. طيب. ولو كان الأصل الوجوب للقصر على المسافر لم يقل ليس عليكم جناح، لكن الحنفية قالوا ليس عليكم جناح هنا إنما هو في القصر الكيفي لا في القصر الكمي. نعم. فالآية واردة عندهم في القصر الكيفي أي في القراءة وطول الركوع والسجود وليس في عدد وليس الركعات. في عدد الركعات. وعموما هذه الآية أذن الله بها للمسافر الضارب في الأرض في القصر، والضارب في الأرض هو الذي يواصل سفره، وليس المقصود أن الإنسان المقيم معناه الذي يريد أن يموت في هذا المكان وأن يبقى فيه مدة عمره كالسجين، بل الإنسان الأصل أن يتنقل في الأرض وأن يمشي في مناكبها ويبتغي من فضل الله، فليس له مكان وإقامة دائمة قبل قبره، كما قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه سير في البلاد وصاحب إن تنل فطنا فيها دليلا وجانب ضيق العطني ولا تبيتن فيها آلفا وطنا فلم يكن لك قبل القبر من وطني. صحيح، لكن المعروف في حياة الناس أن إذا قطع السفر أن في وطن وفي سفر يعني. لا، لكن وإن كان مع هذا الكلام فكلها أوطان للإنسان. طيب. كل مكان نال فيه الإنسان راحة وهدوءا وعملا فهو وطن بالنسبة إليه. طيب. فلذلك إذا نوى إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره ولم يعد ضاربا في الأرض كما روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب. ودليل هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. فالمهاجرون باعوا مكة لله سبحانه وتعالى وهاجروا منها فلم يعد المقام فيها جائزا بالنسبة لهم. طيب، وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة 3 أيام زيادة على النسك، فالنسك لا شك في جواز الإقامة فيه. طيب. لكن أذن لهم في 3 أيام زائدة على أصل النسك، فدل ذلك على أن الثلاثة لا تقطع حكم السفر. لا، دليل على أن الثلاثة لا تقطع حكم السفر، وأن ما زاد عليها يقطع حكم السفر لأنه لم يأذن لهم في الزيادة عليها. طيب، حديث ابن عباس في البخاري قام 19 يقصر. نعم، هذا لأنه كل يوم في سرية وكل يوم يهدم صنما في معركة، هذا في مقامه في فتح مكة. نعم، وكذلك مقامه بتبوك أيضا كان في وجه لكن الروم. ابن تيمية كان يقول أنه مثلا كان يعلم أنه لا يمكن أن يرجع في أقل من 3 أيام أو أنه الله أعلم، ما ندري من قال ذلك، لأن مثل هذا السفر لا يكون العادة فيه. لا، لكن هو أصلا مسافر حالا في وقته هذا حتى وهو مقيم لم يخرج من هذا المكان، هو يريد كل يوم يمكن أن يخرج ينفر لأنه كل يوم في معركة، فيمكن أن يكون هو فئة المسلمين فينفر. وكذلك ابن عمر مكث 6 أشهر وهو يقصر الصلاة بأذربيجان. نعم، عندما نزل ركعتين الثلج وعلق، لأنه كان يريد انقطاع الثلج، وكل إذا انقطع ولو يوم واحد خرج. لكن هل يتصور انقطاع الثلج مثلا في يوم أو كذا؟ نعم، الشتاء ممتد. لكن الأيام تختلف طبيعتها في ذلك المكان، فلم يكن يتوقع أن يستمر الثلج 600 يوم. قال الشعبي قال قمت بالمدينة 6 أشهر لا يأمر ابن عمر إلا بركعتين. نعم، لأنه يريد السفر وليس لا هو ينتظر أمرا ما، ينتظر رفقة أو ينتظر خروج ابن عمر هو يخرج معه. نعم، لكن وبالنسبة للإقامة في المدينة لا تظن أنه 6 أشهر يقصر دائما، هو يقول بل أغلبها يصلي مع الإمام لا يمر ابن عمر إلا بركعتين إلا أن أصلي مع قوم. إيه نعم، وهو يصلي معهم لكن رخصة قائمة له، المقيم في المدينة يصلي في الحرم، وإذا صلى في الحرم سيتم مع الإمام. وقد أخرج الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسافر يتم، عن ابن عباس أنه سئل عن المسافر يتم بالمقيم فقال يتم معه، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ابن عباس نفسه سأله أبو المنهال قال إنه قيم على المدينة حولا لا أشد على سير، قال صلي ركعتين. قال ركعتين إذا فردت معناه في وقت معين، معناه له رخصة، مع الناس معناه له رخصة. المقصود هو أنه مع أنه أقام أكثر من 4 أيام ومع ذلك له رخصة، لأن له غرضا آخر يحمل هذا على هذا، لأن الله ما يمكن أن يعارض كلام الله بكلام المخلوقين. لا لا يعارض، الله لم يأذن في القصر إلا لضربه في الأرض. إذا أخذنا بالضرب في الأرض معناها الذي هو فقط في وقت سيره، أما الذي أقام ولو يوما واحدا ينبغي أن يتم. بين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أنها لا تقطع حكم الضرب في الأرض، ولم نعرف ذلك إلا بالحديث. لولا هذا الحديث لكان المقيم يوما واحدا قد انحل سفره، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ب3 أيام بلياليهن للمهاجرين، فدل ذلك على أن 3 أيام لا تقطع حكم السفر. إقامته في مكة، وإنما زاد عليها يبقى على الأصل يقطع حكم. إقامته في مكة 10 أيام في حجة الوداع يقصر عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم هو محرم وصل في الرابع والنسك، لكن النسك في منها فقط ولا في النسك كلها منذ أن يحرم الإنسان هو يقصر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا هو لا يحل له المقام بمكة أصلا لأنه مهاجر. طيب، فكان يقصر. وبالنسبة لما جاء في كلام ابن تيمية من أنه لو كان هناك حد لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا يحتاج إلى بيان. بينه، لأنه بين المهاجرين 3 أيام. طيب، ولا يلزم أن يرد في البيان أكثر من حديث، بل لو بين لإنسان واحد كفى ذلك. لكن بيان لا يلزم الرسول أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو متفق. طيب شيخنا، بالنسبة لمسألة الصلاة خلف صاحب الاختيارات الفقهية المخالفة، إنسان مثلا يرى جواز حلق اللحية وصلى إماما، أو يرى مثلا الوضوء بالنبيذ، أو يرى شيء من هذه الأشياء وصلى إماما بما هو عليه من اختيار، يجوز لي أن أتم به؟ طبعا، الخلاف الفقهي في المسائل الجزئية الفرعية لا يمنع الاقتداء أبدا، لكن ما ينبغي علي أن أتورع عن هذا وأن أتبين على الأقل مذهبه؟ أبدا، هو على مذهبه وأنت على مذهبك، فأنت لا تطهر بالنبيذ وأنت إيه، لكن صلاته عندي باطلة، فكيف أصلي وراءه؟ ليست باطلة عنده، هو عندي أنا، هو مكلف، أنا لا أسأل عن صلاتي، هو أنت تصلي لصلاتك، أنت مسؤول عن صلاتك أنت، وصلاتك عندك صحيحة وإن كان هو إماما لي، إن كان إماما لك. فأصلا ارتباط صلاة الإمام بالمأموم محل خلاف، فالحنابلة والشافعية عندهم لا ارتباط أصلا بين صلاة الإمام والمأموم، مفكه. نعم، والمالكية الذين يرون الارتباط والحنفية كذلك، نعم، يستثنون 10 مسائل تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. طيب، نحن شيخنا مضطرون إلى أن نقف الآن انتهاء الوقت، ويبدو سنحتاج إلى حلقة ثالثة لموضوع الخلاف الفقهي. والأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونواصل بإذن الله غدا في حلقتنا الجزء الثالث من الخلاف الفقهي، ونرحب مرة أخرى بأسئلتكم وقد ورد بعضها وانتفعنا بها على إيميل البرنامج. شكرا مرة أخرى لشيخنا وضيفنا العلامة محمد الحسن الددو، وشكرا لكم وللأخوة في قناة فور شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمان.